آله وصحبه أجمعين وبعد. موضوع درسنا اليوم في باب صلاة الكسوف. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. يقول المؤلف رحمه الله: باب صلاة الكسوف. أي في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله صفة صلاة الكسوف، ويذكر أحكامها وما يتبع ذلك، وبما تدرك الركعة من صلاة الكسوف، بالركوع الأول أم بالركوع الثاني، وبيان ذلك على التفصيل. وهي سنة مؤكدة، ليست بفريضة وليست بحتم، وإنما هي سنة مؤكدة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بالصلاة لكسوف الشمس وخسوف القمر، واتفق المسلمون على مشروعيتها، واستنبطوا ذلك من الكتاب بما عدا ما ورد من السنة، من الكتاب العزيز من قوله جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالله جل وعلا أخبر أن من آياته الليل والنهار، أي العلامات الواضحة الظاهرة الدالة على وحدانيته جل وعلا وقدرته، الليل والنهار والشمس والقمر. وقال جل وعلا: لا تسجدوا لهذه الآيات واسجدوا لله الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم تعبدونه وحده فاسجدوا له ولا تسجدوا لمخلوقاته. نعم. يقال كسفت، كسفت بفتح الكاف وضمها، ومثله خسفت. يقال كسفت الشمس بفتح الكاف، وكسفت الشمس بضمها، وخسفت وخسف وخسفت الشمس، أو خسف القمر وخسف. ويصح أن يقال خسفت الشمس وخسف القمر، ويقال كسفت الشمس وكسف القمر. يجوز أن يطلق الكسوف والخسوف على كل واحد من الشمس والقمر، ولكن الأكثر في لسان أهل العلم أن الكسوف للشمس يقال كسفت الشمس، والخسوف للقمر يقال خسف القمر. وهو أي الكسوف والخسوف ما هو؟ نعم، وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه. وهو ذهاب ضوء الشمس والقمر أو بعضه، ذهاب ضوء النير الشمس أو القمر، أو ذهاب بعضه. نعم. وفعلها ثابت بالسنة المشهورة. وفعلها أي صلاة الكسوف والخسوف ثابت بالسنة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن عدد من الصحابة، عن عائشة رضي الله عنها، وعن ابن عباس، وعن جابر، وعن عدد من الصحابة رضي الله عنهم ثبتت صلاة الكسوف بروايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وصلوا. وفي بعض الروايات الحديث: فافزعوا إلى الصلاة. وفي بعضها: فافزعوا إلى الصلاة وذكر الله والصدقة. وهذا منه صلى الله عليه وسلم رد لما كان يتوهم في الجاهلية أن الشمس والقمر ينخسفان أو ينكسفان إذا ولد عظيم أو مات عظيم، وصادف أن انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الناس على ما كان متعارف عليه في الجاهلية: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال عليه الصلاة والسلام ردا عليهم في ذلك بعدما صلى صلاة الكسوف: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. نعم. واستنبطها بعضهم من قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فثبوتها في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه، وإنما استنباطها من القرآن الكريم استنبطها بعض العلماء من قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يعني لا تصلوا للشمس ولا تصلوا للقمر ولا تصلوا لليل ولا تصلوا ولا تسجدوا للنهار، وإنما اسجدوا لمن يستحق ذلك وهو الله جل وعلا. نعم. تسن صلاة الكسوف جماعة وفي جامع أفضل، لقول عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، متفق عليه. صلاة الكسوف تسن جماعة، وكلما اجتمع الجماعة في المسجد الجامع فهو أفضل، كلما كثر الجماعة فهو أفضل، وإن صلوها فرادا فلا بأس، وتصح في السفر وفي الحضر وللرجال وللنساء، لأن هذه صلاة سنة تسن لها الجماعة ولا تجب، فإذا صلاها منفردا كفى، صلوها جماعة حسن، صليت في السفر أو في الحضر كله مشروع. نعم. وفرادا. والدليل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر، يعني لما انكسفت الشمس في عهده عليه الصلاة والسلام، في بعض روايات الحديث خرج يجر رداءه، خرج مسرعا، فزع عليه الصلاة والسلام لما حصل على الشمس من هذا التأثر خوفا من عقاب الله جل وعلا، فخرج عليه الصلاة والسلام مسرعا يجر رداءه، ودخل المسجد وكبر للصلاة. ويستحب أن ينادى لها كما سيأتي: الصلاة جامعة. نعم. وفرادى كسائر النوافل. تصح جماعة وتصح فرادى، سيأتي هذا بارك الله فيك. نعم. إذا كسف أحد النيرين الشمس والقمر. هي متى تشرع صلاة الكسوف أو الخسوف؟ إذا كسف أحد النيرين، والمراد بالنيرين الشمس والقمر. نعم. ووقتها من ابتدائه إلى التجلي. ووقتها وقت صلاة الكسوف متى؟ إذا وجد، إذا ظهر في الأفق كسفت الشمس أو خسف القمر ورؤي هذا رأي عين، فهذا فمن هنا يبدأ وقتها. إلى متى؟ حتى تنجلي. فإن دخل بها الإمام قبل أن تنجلي فلا بأس، وأما إذا انجلت، انجل الكسوف أو الخسوف قبل أن يدخل الإمام في الصلاة، فهل يشرع له الدخول فيها؟ لا، لا يشرع، لأنها تشرع هي وقت الكسوف، فإذا زال الكسوف أو الخسوف فلا تشرع حينئذ. نعم. ولا تقضى كاستسقاء وتحية مسجد. ولا تقضى صلاة الكسوف إذا لم يعلموا بالكسوف إلا بعد التجلي فلا يقضوها، لأنها صلاة فات محلها. نعم. فيصلي ركعتين ويسن الغسل لها. فيصلي ركعتين، يصلي ركعتين، يعني صلاة الكسوف ركعتين، صلاة الكسوف ركعتان، وسيأتي صفة بيان صفتها. يقول ويسن الغسل لها. المؤلف رحمه الله وجمع من الفقهاء قالوا يشرع الاغتسال لها. من أين أخذوا ذلك؟ ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، ولكن قالوا إنها صلاة تشرع لها الجماعة، وكل صلاة تشرع لها الجماعة يسن لها الاغتسال، كصلاة العيدين وصلاة الجمعة، الصلاة التي يجتمع لها الناس يشرع الاغتسال من أجل إزالة الروائح الكريهة حتى لا يتأثر المصلون من رائحة بعضهم، فاستحب لها في نظرهم الاغتسال. وأما صلاة الكسوف بالذات فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال لها، وإنما ورد ما يدل على خلاف ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام خرج مسرعا لما علم بالكسوف، خرج مسرعا يجر رداءه، فلو أنه يشرع لها الاغتسال لنقل لنا أنه اغتسل، بل تشرع المبادرة، المبادرة بأدائها مشروعة، والاغتسال يعوق عن المبادرة بالأداء، فالأولى والله أعلم عدم الاغتسال لها. نعم. يقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين. يقرأ في الركعة الأولى ولو في كسوف الشمس. لو هذه إشارة إلى الخلاف، لأن بعض العلماء يرى أن القراءة جهرا في خسوف القمر، وأما كسوف الشمس نهارا فقالوا تصلى سرا، والجمهور على أن صلاة الكسوف سواء كانت للشمس أو للقمر أنها تصلى جهرا. يجهر في الأولى ويقرأ سورة طويلة بمقدار سورة البقرة، يقرأ بمقدار سورة البقرة في الركعة الأولى، وإن قرأ بأقل من ذلك جاز. نعم. ثم يركع ركوعا طويلا، وهذا القراءة بالسورة الطويلة بعد الفاتحة، لأن الفاتحة ركن في كل ركعة، فيقرأ الفاتحة أولا ثم يقرأ سورة طويلة من غير تعيين. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين سورة معينة، وإنما يقرأ ما تيسر له ويطيل القراءة. ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير. ثم يركع ركوعا طويلا، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة النافلة والفريضة أنه عليه الصلاة والسلام يجعلها متناسبة، فإذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود والقيام بعد الرفع من الركوع، وإذا خفف القراءة عليه الصلاة والسلام خفف الركوع والسجود، فتكون صلاة المرء متناسبة كصلاته عليه الصلاة والسلام. فإذا قرأ قراءة طويلة فيشرع أن يركع ركوعا طويلا على قدره، ويسجد سجودا طويلا على قدره، ويقف بعد الرفع من الركوع وقوفا طويلا متناسبا مع طول القراءة. نعم. ثم يرفع رأسه ويسمع، أن يقول سمع الله لمن حمده في رفعه. نعم. ويحمد يقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداله كغيرها، ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد الإمام والمنفرد، وأما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد. وإذا أتى بالذكر الوارد بعد الحمد فحسن، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يقرأ بعد ذلك، نعم، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الأول، ثم يرفع فيسمع ويحمد كما تقدم ولا يطيل. ثم بعد الركوع يرفع ويأتي بالذكر الوارد ثم يقرأ الفاتحة، وهذا مما تخالف فيه صلاة الكسوف سائر الفرائض والنوافل. بعد الركوع الأول يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة، إلا أنها دون السورة في الركعة الأولى، فإن قرأ في الركعة الأولى بسورة البقرة فيقرأ في الركعة التي تليها بعد الركوع الأول يقرأ بسورة آل عمران، وإن قرأ بما هو أقل من البقرة فيقرأ بالركعة بعد الركوع الأول بسورة أقل من السورة في القراءة الأولى، ثم يركع مرة ثانية. فالركعة في صلاة الكسوف فيها ركوعان، وهذا المتفق عليه والثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقرأ في الركعة الأولى في القيام الأول ثم يركع ثم ينهض ويقرأ في القيام الثاني ثم يركع ركوعا ثانيا، وإن ركع ركوعا ثالثا ورابعا وخامسا وقرأ بعد كل ركوع أجزع وصح، إلا أن الثابت والمتفق عليه فيما رواه البخاري ومسلم ركوعان في كل ركعة، فإن ركع ثلاثة ركوعات أو أربعة ركوعات صح أو خمسة ركوعات. نعم. ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين. ثم يسجد سجدتين طويلتين، تكون السجدة الأولى ثم يجلس بين السجدتين ولا يطيل، لأنه ليس مكان للإطالة الجلوس بين السجدتين. ثم يسجد سجودا طويلا كالسجود الأول ثم ينهض ويقوم للركعة الثانية. فالركعة الأولى فيها ركوعان وسجودان. نعم. ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى لكن دونها في كل ما يفعل فيها. ثم يصلي الركعة الثانية، لأنه تقدم لنا أن صلاة الكسوف ركعتان، الركعة الأولى بركوعين والركعة الثانية بركوعين كذلك، إلا أنه يستحب أن تكون الركعة الثانية بقراءتها وركوعها والاعتدال بعد الركوع والقراءة الثانية والركوع الثاني، كله دون الركوع الأول في الركعة الأولى. نعم. ثم يتشهد ويسلم لفعله عليه الصلاة والسلام كما روي عنه ذلك من طرق بعضها في الصحيحين. ثم يتشهد بعدما يسجد السجدة الثانية من الركعة الثانية، يتشهد يأتي بالتشهد الذي هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، إلى حد هذا الواجب. ثم إذا أتى بالدعاء بالبركة والتعوذ بالله من الأربع التي رغب النبي صلى الله عليه وسلم في التعوذ منها في كل صلاة، بأن قال بعد قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وقال وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يستعيذ بالله فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهذا كله مشروع في كل صلاة، في صلاة الكسوف وفي غيرها من الصلوات فرضا كانت أو نفلا. وإن قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بعد التعوذ بالله من هذه الأربع التي هي فتنة القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وفتنة وعذاب القبر، إن قال أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فيحسن أن يختم صلاته بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما أنه يستحب أن يأتي بهذا بعد في نهاية كل شوط من طوافه، فيختم به الشوط في الطواف بين الركن اليماني والحجر الأسود ويختم به دعاءه في صلاته. نعم. ولا يشرع لها خطبة لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بها دون الخطبة. ولا يشرع لها خطبة، الخطبة ليست مشروعة لصلاة الكسوف، وإنما إذا وعظ الإمام موعظة فحسن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس وبين لهم أن الكسوف والخسوف آيتان، أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما ينبغي أن يهرع إلى الصلاة وإلى الذكر وقراءة القرآن والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا والصدقة والعتق والتقرب إلى الله بالأفعال الحسنة التي يحبها الله. فإذا وعظ الإمام الناس فحسن، ولا يشرع لها خطبة مشروعة كخطبة الجمعة أو خطبة الاستسقاء أو خطبة العيدين. نعم. ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي، بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت نهي. ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي، يعني بعدما انتهوا من الصلاة، من صلاة الكسوف أو الخسوف، نظروا فوجدوا الكسوف باقي أو الخسوف باقي، هل يقومون للصلاة مرة ثانية؟ لا، لا تشرع إعادتها، وإنما يدعون الله ويذكرونه ويتضرعون إلى الله جل وعلا. يقول المؤلف رحمه الله كما لو كان وقت نهي، أن المؤلف رحمه الله جمع من العلماء يرون أن صلاة الكسوف والخسوف وغيرها من النوافل لا تصلى في وقت النهي. وتقدم لنا أن ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي وفي غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن المعلوم أنها تصلى صلاة الجنازة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، وإن كان الوقت وقت نهي لكن حضور الجنازة سبب للصلاة، دخول الرجل المسجد بعد العصر أو بعد الفجر سبب لصلاة تحية المسجد، كسوف الشمس بعد العصر مثلا سبب من أسباب الصلاة فتصلى صلاة الكسوف وإن كان الوقت وقت نهي بأن كان وقت بعد العصر. نعم. فإن تجلى الكسوف فيها أي في الصلاة أتمها خفيفة، لقوله عليه السلام فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، متفق عليه من حديث ابن مسعود. فإن تجلى الكسوف أو الخسوف وهم في الصلاة، زال الأثر الذي على الشمس أو على القمر وهو في الصلاة، فعلى الإمام أن يتمها خفيفة ولا يقطعها، لأن الله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فلا ينبغي للمرء إذا دخل في عبادة أن يقطعها، وإنما يتمها خفيفة. فإذا كان يقرأ قراءة طويلة فيقصر القراءة ويقصر الركوع والسجود وينصرف منها. نعم. وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت الشمس أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصلى، لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما. ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه. وإن غابت الشمس وهي كاسفة أو طلعت أو طلع الفجر مثلا والقمر خاسف أو طلعت الشمس وهي كاسفة، فإن غربت وهي كاسفة فلا يصلى لها، لأننا نصلي إذا رأينا الكسوف أو الخسوف. وأما إذا غربت الشمس وهي بهذه الصفة فلا نصلي إذا لم نكن قد بدأنا الصلاة قبل الغروب. ومثل ذلك لو طلع الفجر والقمر خاسف فلا يصلى، لأنه انتهى الانتفاع، وقت الانتفاع بالشمس في حال غروبها مثلا وهي كاسفة، أو حال طلوع الفجر والقمر خاسف، فلا يصلى، لأنه يصلى إذا كان الخسوف أو الكسوف في وقت ينتفع بالشمس أو بالقمر. أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلى لعدم نقله عنه وعن أصحابه عليه السلام، مع أنه وجد في زمانهم انشقاق القمر وهبوب الرياح والصواعق. فإذا وجد آية من آيات الله، ظلمة شديدة أو بياض شديد في الليل أو ظلمة في النهار أو صواعق أو غير ذلك، فلا يصلى لها، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صلوا لآية غير الخسوف والكسوف. وأما الزلزلة، إذا حصل الزلزلة فيرى بعض العلماء مشروعية الصلاة لذلك، ويرى بعضهم عدم المشروعية. وأما الزلزلة وهي رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها فيصلى لها إن دامت، لفعل ابن عباس رواه سعيد والبيهقي، وروى الشافعي عن علي نحوه وقال لو ثبت هذا الحديث لقلنا به. الزلزلة إذا استمرت وطال وقتها فيصلى لها، لما روي عن ابن عباس وعن علي رضي الله عنهما. وأما إذا كانت لحظة أو زمن يسير وانتهى قبل أن يبدأ بالصلاة لها فلا يصلى لها. وإن أتى مصلي الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. رواه مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات في أربع سجدات. إذا زاد الإمام في الركوعات صلاة الكسوف، من المعلوم أن صلاة الكسوف ركعتان فقط، لكن إذا جعل في كل ركعة ثلاثة ركوعات، في كل ركعة أربع ركوعات، في كل ركعة خمس ركوعات، فذلك جائز، لأنه قد ورد في أحاديث، وإن لم يكن من الأحاديث المتفق عليها فيؤخذ بها. فإذا كان الكسوف أو الخسوف عظيما في الشمس أو في القمر، ورع الإمام زيادة الركوعات في الركعة الواحدة، فلا حرج في ذلك لأنه ورد. ومن حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات في أربع سجدات. وروى أبو داود عن أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات خمس ركعات وسجدتين، واتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء. الدليل الأول على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات في أربع سجدات، يعني ثلاثة ركوعات في كل ركعة، مروي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مروي من حديث جابر رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ثمان ركوعات في أربع سجدات، يعني ثمان ركوعات في ركعتين، يعني في كل ركعة أربع ركوعات، من حديث ابن عباس رضي الله عنه. ومن حديث أبي بن كعب صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات خمس ركعات وسجدتين، يعني في كل ركعة من ركعتي الكسوف أو الخسوف خمس ركوعات. ورد الثابت في الصحيحين في كل ركعة ركوعان، وروي في صحيح مسلم في كل ركعة ثلاث ركوعات، وروي عن ابن عباس في كل ركعة أربع ركوعات، وروي عن أبي بن كعب رضي الله عن الجميع خمس ركوعات في كل ركعة. قال النووي: وبكل نوع قال بعض الصحابة. أخذ بعض الصحابة بالركعة بالركوعين، وأخذ بعض الصحابة بثلاثة، وأخذ بعض الصحابة بأربعة، وأخذ بعض الصحابة بخمسة، فكلها صحيحة. وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة ويصح فعلها كنافلة. وما بعد الأول سنة، الركوع الأول هو الذي تدرك به الركعة، دخل المسبوق والإمام قد ركع الركوع الأول وقام في القراءة الثانية، هل يعتبر أدرك الركعة الأولى أم لا؟ الجواب: لم يدرك الركعة الأولى، لأن الركوع الأول هو المعتبر وهو الذي تدرك به الركعة. فاته الركوع الأول وأدرك ركوعا ثانيا أو ثالثا أو رابعا أو خامسا لمن عدد الركوعات فكأنه لم يدرك الركعة، فاتته الركعة بفوات الركوع الأول، لأن الركوع الثاني في الركعة من أركان الصلاة، والمراد بالركوع الذي هو ركن في صلاة الكسوف هو الركوع الأول. ويصح فعلها كنافلة، لو أن الجماعة ما وجد معهم فقيه يدرك أن يصليها على كيفية صلاة الكسوف، فصلوها ركعتين وأطالوا القراءة في كل ركعة، فهل تصح؟ نعم تصح، لأنه قال بهذا بعض العلماء، قالوا صلاة الكسوف كغيرها من النوافل تصلى ركعتين في كل ركعة ركوع واحد. فمثلا لو لم يكن إذا لم يكن الإمام فقيها يدرك كيف يصلي صلاة الكسوف وصلاها بركعتين فقط في كل ركعة ركوع واحد صحت وأجزأت واعتبروا أقاموا السنة. نعم. وتقدم جنازة على كسوف وعلى جمعة وعيد أمن فوتهما. إذا اجتمع جنازة وصلاة كسوف أو اجتمع صلاة كسوف وجمعة فتقدم الجنازة على صلاة الكسوف إذا لم يخشى فوت الكسوف، لأن للميت حق، والمبادرة في تجهيزه والصلاة عليه ودفنه أفضل، فيبدأ بصلاة الجنازة ثم يبدأ بعدها بصلاة الكسوف. وأما إذا خشي فوت الكسوف لأن لم يعلموا به إلا في آخره، وخشوا إن دخلوا في صلاة جنازة فاتتهم صلاة الكسوف، فيبدأون بصلاة الكسوف. وهكذا كسوف مع جمعة يبدأ بالكسوف إذا لم يخشى فوات صلاة الجمعة. وتقدم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما. إذا تعذر فعل صلاة التراويح وصلاة الكسوف معا بأن إن أقاموا التراويح فاتت الكسوف وإن أقاموا الكسوف فاتت التراويح، فعليهم أن يبدأوا بالتراويح لأنها سنة مؤكدة وفي رمضان خاصة ويفوت وقتها، وإذا أمكن جمعهما فهو أولى. نعم. ويتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت، والله على كل شيء قدير. يقول المؤلف رحمه الله: ويتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت، والله على كل شيء قدير. ونحن معه وجميع المسلمين معه بأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، لكن جرت سنة الله جل وعلا في خلقه وفي كسوف الشمس والقمر أن كسوف الشمس يكون في الأسرار في أول الشهر، في أول الشهر، وخسوف القمر يكون في الإبدار، يعني في ليالي إبدار القمر، ليلة 13 و14 و15. والله جل وعلا على كل شيء قدير، قادر على أن يجعله في أول الشهر وفي آخره، وهو جل وعلا لا شك في ذلك أنه على كل شيء قدير. لكن جرت سنة الله جل وعلا في خلقه أن خسوف القمر يكون في الإبدار، حينما يكون بدرا في السماء يعني مكتمل، وكسوف الشمس في أول الشهر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.